مختلف الحديث أن يعارض الحديث بمثله ويمكن الجمع بينهم. نعم. المحادث المختلف الحديث هو الحديث المعارض بمثله مع إمكان الجمع. طيب ما هو النسخ؟ يعني رفع الحكم بدليل متأخر، كذا رفع الحكم بدليل متأخر. طيب في تعريف آخر، احنا اقول التعريف اذا صار المعنى واحد ما في معنى. رفع الحكم بدليل متاخر هذا النسخ، لانه قال اذا علم التاريخ فالمتاخر ناسخ والاول منسوخ. طيب اذا لم نعلم، لان من شروط النسخ ان نعلم التاريخ، فاذا لم نعلم، نعم سنن، اذا لم نعلم التاريخ رجعنا للترجيح. طيب اذا لم يتبين الراجح نتوقف. طيب هل عدم تبين الراجح باعتبار الواقع او باعتبار فهم الانسان وعلمه؟ اسالك ما بنصلنا ويمكن ولا يمكن، باعتبار الناظر في الادله. اما الادله نفسها فلا يمكن ان يوجد فيها تعارض ليس فيه ترجيح ولا نسخ. واضح يا جماعة؟ ما هو الدليل على تعذر ذلك في الأدلة؟ كمال الدليل على تعذر ما يوجب التوقف في الأدلة باعتبار الأدلة. ما فهمت السؤال؟ هل فهمت جواب الأخ الطاهر؟ ماذا قال؟ قال إن يعني التوقف لا باعتبار واقع الأمر، لأنه لا يمكن في الواقع، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعتبر قصور فهم الإنسان أو علمه أو علمه. طيب فما هو الدليل على هذا؟ أنا أريد الدليل على ما قاله الطاهر، أن يوجد أحاديث. ما هو الدليل؟ الله عز وجل قال وما أوتيت من علمي إلا قليلا. خطأ. أنت حاضر أمس؟ نعم حاضر. بالقلب والقالب. قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. نعم. وإذا كان وجد تعارض حقيقة لم يكن من الدين كامل. صحيح. اليوم أكملت لكم دينكم تدل على أنه ما في شيء خفي على الناس كلهم. هذا واحد. دليل آخر قد يكون أبين من هذا، وهذا دليل لا شك. نعم. ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء. طيب. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء. وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحه في السماء إلا ذكرنا منه علما. طيب ثم نبدأ درس جديد. قال ثم المردود. كنت قلت لكم في الأول إن مصطلح الحديث مركب على شيء، ما هي؟ شروط الصحيح. شروط الصحيح كل المصطلح مرتب عليه، يعني ما وجدت فيه الشروط وما اختلف فيه شرط منها كل هذا علم المصطلح. ولهذا الذي يتقن شروط الصحيح منطوقا ومفهوما فقد علم المصطلح. فالآن يقول ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. سقط يعني سقط راوي فأكثر، وهذا يعود إلى إيش؟ إلى شرط اتصال السند. أو طعن، وهذا يعود إلى عدالة الراوي وحفظه. انتبهوا يا أخوان حتى يتبين لكم كل المصطلح مبني على شرط الصحيح. ثم المردود، والمردود ما هو؟ ما لم هو الذي لا تتوافر فيه شروط القبول. هذا المردود الذي لا تتوافر فيه شروط القبول، إما أن يكون سقط أو طعن. سقط في إيش؟